إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ودي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك اطلب متى شئت وكيف شئت، بس في حدود الايه؟ الحدود الذي يعني يقره العقل ويقره الشرع. لما قلنا يعني ما تطلبش حاجة مستحيلة، ما تطلبش الناس يبقى عندي 20 سنة. طب ما انت عمرك قد عدى، ولا بعد شاب الشعر يقول عايز يرجع زي ما كان، ولا صلى على ثلاثة يقول لك يا رب خضرها لي. لا خلاص، من سنة، من سنن الله، ربنا مش هيغير لك نظام الكون. ما تطلبش حاجة تناقض سنن الكون. ما تقولش بس عشان خضر ورينا الشمس في الليل، مش عارف ما فيش مش هيجيبك، لأن ده دعاء المجانين. يعني يرجع الشمس، يرجع لك الشمس، هو رجعها للذنون صاحب سيدنا موسى. لما صاحب سيدنا موسى لما كان هيدخل بيت المقدس، وبعدين واوشك ان ينتصر ويدخل بيت المقدس، فغابت الشمس، قال يا رب ردها علي، ردها لي معجزه. انما تقول يا رب رجع لي الشمس، ولا يا رب رجع لي شعري ثاني، انا شعري طلع، ولا يا رب اديني شعري رجع لي مش عارف شبابي. اطلب مستحيل. الله له سنن، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيء، يخلق ما يشاء. فما تعملش تطلبش حاجة تناقض سنن الله في كون. إذا طلبت ما لا يناقض سنن الله في كون فهو يجيبك، يجيبك بما تسأل أو بما يساويه ويزيد عليه، أو يدخر لك أجرا في يوم القيامة. كذلك عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا أبشرهم إذا أيسوا، لو الحمد بيدي يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولدي آدم على ربي. يبقى ربنا بيكرم الكريم، عشان النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أول العابدين وأول المؤمنين وأول المسلمين وأول الطائعين وأول المجاهدين، الله أكرمه، فهو أكرم خلق الله على الله سبحانه وتعالى جل شأنه، أكرم خلق الله على الله. ولذلك في حديث أيضا: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق، يحب المعالي اللي قلناها، الحلم والكرم والشهامة والمروءة اللي هي دليل الكرم، إنما الخفة واللؤم والكذا الكلام ده دليل اللؤم، لا يحبه الله سبحانه وتعالى. إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. سفساف اللي هو إيه؟ أشياء الحقيرة الرديئة. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ لما بعثه لليمن، وقال لي تأمرهم بعبادة الله وحده، وقال لهم إياك كرائم أموالهم، يعني من كرم الله أنه ما يأخذش منك أعز حاجة عندك في الأموال، تجود بما عندك وتجود بما يحبه الله وبما يقربك إلى الله، لكن لما تأخذ الزكاة من الأغنياء لا تضرهم بأخذ أكرم أموالهم، تقي كرائم أموالهم، ولكن إذا أنفقت ما تحب فذاك أفضل لك عند الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنت تنفق برضاك ما تحب، لكن ما يروحش تجمع الزكاة من الأغنياء وتقول له ماتوا أحسن بهيمة وأحسن مال وأحسن زرع وأحسن وأحسن وتسيب لهم الخسيس، هذا لم يرضه رسول الله، لأن الله لا يرضاه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منكم الجد يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله.